حضر النحو. بعد كده لو نسي النظام كده قالوا على أن أقرر وأنه بالخطير. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان دائما يحب من العاملين أن يبدأوا بالخطير أولا. يعني لا يصح أن تبدأ بالخطير تقول أنا سأخطي الليلة 20 ركعة ثم تبدأ وتقول وسأصلي في كل ركعة ربع من القرآن يصلي الركعة الأولى ويصلي الركعة الثانية بعد أن يتعب. يقول يا أنت أتري كلام عائلة فيصلي إلى ركعة قبل أخي خفف عن نفسك إن الله يحب المسلمين ويحب المعسرين. ولذلك كان الرسول عليه الصلاه والسلام يؤكد في صلاه الليل ان تبدا بركعتين في الشيخ زهر وحكم الشيخ فاذا ما رايناها فكعبه نحن رحمه الله يكون ترجع الطريق ورب الشريعه لله يعني تحيات نفسه اصبحت مستعده الى قوم الشريف فيما بعد ذلك ثم ليل حتى ظهر نفسك راقما وانت مستريح بين يدك وكعبك. يعني الامور تمشي على هذا الحال. مثلا لنا التي وجدناها بالقران وجدناها في السنه في كلام العرب شعرا ونثرا على مدى قرون ليس لها الا التاثير في المعنى ونص البديهه. لن نضع عليه عاكف حتى يرجع الى موسى. كان فعلا امراه مضارع بيعه لكن على ايه؟ لا اذا لن نضع عليه لنفسه اذا معناه تظل مستمرين. اذا لا نفت المعنى ودلت على انها موجوده انها وصلت المنزل المضارع معناه نفي معناه ونفي معناه. طيب هل هناك شيء اذا فكرنا عنه طلع اصله يكون في حاله الثبات فلن تجعله في المستقبل يعني النفي في المستقبل لن نضعها يعني سنظل في هذا المكان في المستقبل حتى يرجع الينا. اذا لم نعرفناه ونقص وايه؟ ويزداد الامر لك. ولذلك انا في كتابنا قلت اكثر من ذلك. نقص للمعنى ونقص للمبنى والاستقبال لايه؟ للزمان. ويزداد الامر الكلام جاء في القرآن الكريم رب ما أنعمت علي ألم تكون الظهيرا للمسلمين. يعني رب أنت أنعمت علي لهذا العمل الذي قمت به وهو سقي الأغلال فأنه لما كان عند الفئة قريبا منه لعله كان يريد ان ياخذ مالا فراى عند كل الاصنام ولكل ولد راعي وهناك اغنام عندها ابنتان تدودان وقفتا بعيدتين عن الرجال فلما راى هذا سألهما أخبرهما قالت لا أسمي حتى يصدر الرعاء وأقول يعني اعتبران عنه المهمة بين الرجال يعني نحن وجدنا هنا لسقي الأغنام إلا لأن هذا شيء كبير لا يقدر على أن يكون راعيا فسرى يوم تكريما ثم تولى الى الظل قال ربي اني بما انزلت الي من خير فقير. فعندنا النفي ده صراحة فعل الله منصوب له وعلى رسوله الفتح. وايضا افادتنا النفي مع الفتح. يعني هذا البلاء قلنا هذا ظلم وغافلات حتى يصير العقل. وهؤلاء الذين عملوا العلم قالوا نحن سنظل على عبادة العلم حتى يرجع الينا موسى. وهذا كان من موسى الدين. ولذلك قال ان موسى الكبير هذا كان يتيما فاخذه امين واحد من ابليس ورباه. فموسى الذي رباه ابليس كافر وموسى الذي رباه فرعون موسى. يعني اذا مع هذا ان التربيه اذا لم يصاحبها من الله الكريم فلن تكون تربيه صالحه. يعني الله عز وجل يكذب ويفصل على الابناء في العباد بالقبول والقبول. والا فهذا هو المثل موسى الشامري رباه جبريل وكان من الكافرين. وموسى الذي رباه فرعون كان من المرسلين. هذا هو ما كان في جنب حتى نطيل سنذهب الى الحرف الثاني. وبكيل مصدرية نحن بكيل لا نستوي. ولكن كيل تحتاج الى شروط. جئت لكي اتعلم العلم وجئت كي اتعلم العلم وجئت كي ان اتعلم العلم. هذه التسليم الثلاثة صحيحة. كيف قبلها الله؟ كيف بدون الله؟ كيف بعدها أنا؟ وشيخنا محمد يوسف قال وهناك أسلوب رائع جئت لكي أن أتعلم. يعني اللام وهذا ما هو الصحيح؟ قال الشر حتى تكون كلمة ناصبة من نفسها أن تكون اللام وهذا. إذا الشر كلمة حتى تصل بنجاح أن يكون قولها إيه؟ اللام. جئت لكي اتعلم. اذا جئت فعل وفعل واللام من ايه؟ هذا لو تعريف لان ما دعتها عله لما قبلها. يعني الذي دفعني الى المشيئه هو انني اريد ماذا؟ ان اتعلم. كان الذي دفع كل رجال ونساء في هذا المجال العلم. اذا ما دعاك يكون عند الله تسمى لهم الايه؟ على هذا تكون ذلك عن الحرف. وكي حرف مصدر ونصب. طيب معنى ان نصب الفصل الفعل الظلم وبرد. يا فصل النهار انزلت علينا الوزن. الظلم وبرد. فحين لا تقول كيف حرف مصدر ووسط ايضا وصعب ما معنى مصدر؟ الحرف المصدر العلماء وجدوه يدخل على الكعب ويكون مع الكعب في معنى الصبر. يبقى كي والكعب في معنى الصبر.

وجود النفس قبلها أفضل أو أفضل. وهذه الكلام تكون للتعبير وتكون مصدر الأول. تقول إيه؟ 74 المصدر مضاف. طيب كيف؟ لو لم تكن مختلف هذه حالة مختلفة. جئت كي أتعلم لن تقدر الله. أقول لك كيف أصبحت في موقع أصبحت كيف في موقع إيه؟ يعني أصبحت كيف تعليمية أصبحت كيف تعليمية وعلى هذا كيف حرف تعليم وليس مصر. يبقى كيف هنا لا تفيد أنها راسخة لا تفيد معنى التعليم في معنى ذلك. أو على الفعل الله يكون موصولا بماذا؟ لا يكون موصولا بكيف إنما يكون موصولا بآية المصدرية المستقرة. لأنه المصدرية المستقرة والتقدير كي أن أتعلم العلم. ولذلك الاستطاعة هنا جائز في الوقت الاستطاعة جائز. وعلى هذا إذا حذفت النار ولم تقدر فإن كي يكون صفرين تعليم. طيب والفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بآل المضارع بعد ايه؟ بعد كي التعليمية. إذا أمامنا ثلاثة أمثلة. جئت لكي أتعلم. وجئت كي أتعلم وجئت كي أتعلم. الأولى قبلها الآن فالأمر في الوضع. وجئت كي أتعلم بإيه؟ بتقدير الله. بتقدير إيه؟ الله. أنا جئت كي أتعلم بلا لا لفظا ولا تقدير. إذا المضارع منصوب بإيه؟ لأن المضمرة بعد إيه؟ والمعروفة بإيه؟ طيب المثال الرابع جئت لكي لا اتعلم. اذا كي اتعلم وقدرت اللام فكانه هل تفي تبين في الكتاب اذا قدرنا اللام قبلها فهي ناصره واذا لم تقدر اللام قبلها فأي مصدرية هي الناطقة وكي حرف تعليمية. يعني أنت في ثلاث وجه. يعني لو جاءت الإشارة جئت كي أتعلم. بين لماذا نصب الفعل المضارع؟ تقول المضارع منصوب بكي إذا قدرنا الناس. ومنصوب بأن إذا لم نقدر الناس. نعم اذا جه المثال واحد جئت كي اتعلم لابد من التوصيف بالجهل. ما الذي نقض المضارع؟ نقول الذي نقض المضارع كي اذا جئت قدرنا الله. واذا لم نقدر الله فنقض اليه هل هو المثال واحد فهذا لا بد من بيان التقدير معه. نعم ايه المقدر ما قلناه اذا قدرت قبل كي فلا تكون لم ناصفه انما تكون لم للتعليم فقط لأن كي مع اللام تقول أن التعليم هو الحفظ يعني توزيع العمل كي تفيد النظر والدم يدفع لا جئت لكي اتعلم هذه كلها شرط كي ان تكون اللغة المكرر صاحب ايه عالم كي أرض الذي التعليم لأرض الفصل حتى إذا كانت اللام والتعليم وحدها بدون كلمة فليس الفصل وإنما سؤال جئت لأتعلم العلم جئت لأتعلم يقولون المراجع النصر في التعليم إنما نصف لأن المضمرة بعد ذلك نصف إيه؟ لأن الله بعد هذا لا وقت فقال على كل حال انا اذا الوقت كله واقع. قلت له جيم جيم جيم واحد واقع. جواب سين اثنين الله واقع. جيم سين ثلاثة الله واقع. أعمار عمل. وكلام الورقة فسأعطيك المصحح. يعطيك صفة الله واقع. طبعا نعم الشيخ جلس الحبيب قال الله صدق في يوم رسول الله جلس فيفتح الباب ماذا قال الله في يوم النبي صلى الله عليه وسلم وان قوما وفضلتنا لي وقالوا نحن نحسن الظن بالله لكن عملوها سبب هي حق جر وفعل، وهي شرط لعمل الكائن. يعني في عمل الكائن ده بوجود ايه؟ بوجود الله. طيب بعد ان عمل الكائن اين عمل الجر؟ جر قال هي جرة المصدر. جرة ايه؟ مصدر ايه؟ مصدر الفعل. تعلم يتعلم المصدر ايه؟ تعلما. والمعنى الصحيح على المصدر هو المعنى الذي نراه، جئت لتعلم الخير. جئت لايه؟ كويس. تلاحظ ان المضارع نصب على الدوام أن نرفع. المضارع نصب على الدوام سواء كان بعد كيف قبل ذلك بعد كيف من غير ذلك بعد ذلك وحده. لكن السبب في النصب هو الذي يرفع. لكن في جميع الأحوال المضارع قال تعالى كي لا تأسوا على أنفسكم ولا يحزنوا. لكي لا تأسوا أي بين تحتهم وأصل لا الذي بعد كي لكي لا تأسوا لا هذه لك لم يجب. والنفي يؤدي في المعنى شيء يعني يؤدي المعنى لكنه لا يؤدي في المعنى. ولذلك هي النص ولم يستعمل وتأسى فعل مضارع ومنصوب بكي وعلامة نصبه حس والنور لأنه من الأسماء التي حسب من الأفعال ما شاء الله. طيب هذا خبر التنبيه لكي لا تأسوا على لا تأسوا. ما معنى تأسوا؟ أحسنوا. فكيف أدى على قوم الكافرين؟ كيف أحسن أحسن القرار ذهبوا لجهنم طريق القرار. جاء قوله تعالى ايضا لكي لا يكون على المؤمنين حرج. في ازواج اهلهم كان الله مفعولا. هذه كان عند التشريع للذي كان اهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني العشر الذي ليس بولد من النبأ وإنما هو العشر هذا في القريب. الرجل يدعو واحدا من الناس ولد الناس ثم إذا تزوج فإنه يكون على حال الولد من الناس. الله عز وجل قال لا هذا بعيد لو أنه قمر زوجته إلى من حق من ادعى لانه نبيا. لماذا؟ لانه ليس ولدا للنبي ما هذا بعيد. ولذلك المولى عز وجل قال ادعوه يا بعيد واقصد عند الله لان كل واحد له نسب يعلمه الله. فاذا لم يكن له نسب معروف يقال ديان لابيه ابن ابيه يعني هو لا يعلمه الا الواد ابيه. فحين أراد سبحانه لكي لا يكون أي مضارع يكون ما الذي ضربه كي شرطها موجود فهو جملة. طيب بعد ذلك أتى بإذا إذا بالنور وليس بالألف لأن إذا حين تكون بالالف فلها مبنى ومعنى.

سأل فيك بعض العصر تقول إذا محدثك بالعلم إذا تتكلم عن مسألتك. ولذلك قال إذا الحرف جواب ومحدثا محدثا فعل الله موصولا وعلى توصيله أي الفاعل مستتر وجوبا تقوله هل والكافر مفعول وكل فاعل كل فاعل كل كافر او هل او يا يا المتكلم هل ضاعت الحداثه اذا اتصلت بالفعل تكون مفعولا به وطلبت الفعل تقول ايه تقول محدثك وتقول احدثه لفظ الفقير وتقول انت تحدثني اذا كان يشتري والهذا يشتري ويأتي مدرسة هذه القرآن فعند في كتاب مصطفى العرب لو قرأت القرآن لرأيت عدد واضح الكلام مواضح المفعول به المنفصل كان والهاء والياء. طيب لو كانت هذه القرآن موصولة بالعلم كتابك كتاب مضبط كان مضبط كتابه كتاب مضبط كان مضبط كتاب كتاب مضبط يا يعني كتاب لا اذا لو اتصل بنفس الجمعه ايه مضبط اليه في محل رفض اذا هي تكون في محل الرفض في محل شرط في محل الرفض اذا كانت مع الفعل وتكون في محل شر اذا كانت مضافه الى الذي قبلها. طيب ما شرط اذا الرفض؟ قالوا ان تكون خطاب ما معنى تصدير قبل الفعل. طيب هل هنا الفاصل بينه وبين الفعل؟ اذا تعلم الفاصل بينه وبين الفعل واضح. الشرط الثالث شرط في الزمن ان يكون زمان الفعل مستقبلا يكون زمان الفعل مستقبلا وهذا يعرف من الكلام السابق على ايه تأذوه كان في ايه في المستقبل اذا الفعل المضارع سيكون واقعا في المستقبل اذا كان شرطا ثلاثة شروط الأول أن تكون إذا إيه؟ مصدر. طيب الشرط الثاني الفرصة الفعل منها بأي مصدر ما على القدم لا على إيه؟ القدم قدم جاء القدم لا فضل عمل إذا والله لأن القسم بالتوكيد قسم الإيه؟ بالتوكيد ولذلك يجمع مسألة الخارج مثل إليه أنه يقول إذا والله أرمي بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب إذا والله أرمي حرب إذا فعل الله إذا كان صورة من إذا بالقسم فإن إذا لا تعمل وعملوها جاهز مع وجود القسم لكن غير القسم لا يملك اذا محمد يكرمك اذا الولد يقابلك اذا جلستنا ستكون في موضع كذا نريدك ونحن في بلدنا كل هذه الخواصر تمنع العمل فهو لماذا تمنع العمل؟ لأنها ضعيفة يعني عملها ليس أصيلا إنما هي تعمل للتخريع على أن لأنه يضعف فأعرض به هذا والجلس لها الشروط حين نكون عاملا. طيب لو أنه لكذا لم تقع فيه المرتين يعني جاء في وسط الكلام محمد إذا يحدثك لديك الأسرة يحدثك إذا جاء بعدك وهذا كله للحفاظ على كونها قريبة منك يعني ليست بعيدة عنه. ولذلك في الكتاب هذه الشروط وفي قول الفكره الثانيه اذا الوظائف نطيعه بحاضر يشيل الطفل من القبض المشيني بكلام الفكره الثانيه كان لرجال على ما كان عليه حال الناس ان الناس ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في الحروب حتى بعد ان دخل الاسلام حرام الاسلام كان في الحسان من الذين يحاربون بالقتال لا باستدلال يعني هو لم يكن من اهل السيف لما كان من اهل النساء اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اشاره بهذا الحرب مرجوك وريح وغروط قدس عندهم يعني انت مؤيد من الله. ولذلك كان يسمع سيدنا ابو بكر الصديق وكان بشارع سيدنا ابو بكر كان يعرف وقتها ويعرف هذا ابن فلان ويكون فلان وهذا العلم علم الانسان علم مفقود لانه ليس من العلوم التي تدرس لانه علم يوجد عند بعض الناس الذين يحبون معرفه الانسان حتى كان في قسم الادب عندنا يعني تدريس الكلب عار من خلال درجة الشعر والادب ثم هذا الشعر ومو شعر انه بدوه شعر ومو شاعره الشعر والادب كان فعلم الانسان هذا علم ولا يدرس لانه يعني من فطره الانسان يحب ان يكون عليه من انسان او لا يكون ولذلك رايت هذا في بعض الناس عندنا كثير يعرف نسب الماده كلها يعني اذكر المكاتب رحمه الله كان يحب نسب وكان يجاهد فيه قبل الاسلام كلها وكان يعرف الاطفال من خلال رؤيته له حينما يرى طفل كل هذا الولد لا بالنصف كذا ثم يساله بعد ان يقول لماذا قال انا ابي يقول لا بالنصف من دمائه يعني شده ولذلك في يوم جاءته واحده قال وقال له انا اريد ان اتبرع بطفل الارض بالمسجد فسألني عن كلمة قلت له لا أعرف وليس وأما الذي أنا لا أعرف قال لها لا لابد أن يكون هناك إلى في أسلوب كاملة فقال لها الذي لم يحب أحد خلاله والذي يعرف نفسه فلما جاء وقالت أعرف أحد أنا لا أعرف أريد أن أتبرع بقطع رب من المسجد لكن كان يسمع ما اعرفه فاسمه قال فلان وتزوج فلان وحضر كذا واشار في قبر يوم فلان وهذا لا يكون لكل الناس وانما لبعض الناس كان على هذا الحال كان يعرف ان ترى ولذلك كان يأتي معه سيدنا حسن يتعامل مع الذين يقول ما بهذه الذين يحاربون رسول الله فكان إذا جاءه عرف كيف يتحدث السبب. هذا هو المتعلق بذلك وكيف وإذا. انتهينا من هذه الثلاثة في جلسة الوعية. وأما الآن فتحتاج إلى شهر كاملين. جئت كي أتعلم في عالم تقدير الله. إذا تقول كي تتعاملين في موضع لا ليس تصدق. أنا لا أتعلم وكي تتعلم. إذا الفعل المضارع تقول إيه؟ موصوبا بأن المضارع بعد كي تتعلم. كي أن تتعلم. هكذا هذا كان مفهوم ان الله توفيق ورسول الله. نعم and